الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبنائي وبناتي، السلام الله عليكم جميعا مرة أخرى ورحمة الله تعالى وبركاته. أرى أن تقريبا كلكم وبالذات بناتي الخطاب تحت سن العشرين 21 ليش طبعا طفل الشيخ علي بن مرتضى في عمري. مرحبا بكم في هذه القاعة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدكم إن شاء الله رب العالمين. اجمعنا رب العباد في كل طاعة. وبعد، السؤال المطروح: هل الدنيا دار تكريم أم دار ابتلاء؟ وليس معنى الابتلاء يعني المصيبة، لا، الابتلاء في اللغة هو الامتحان والاختبار والتمحيص. عشان اتفق اولا ان الابتلاء ليس مصيبه، وانما الابتلاء نبلوكم بالشر والخير فتنه، يعني نختبركم. فالدنيا دار تدريب وامتحان، ليست دار تكريم. ونتفق قبل ان ندخل في هذه الدرس او المحاضره على ان الحياه موجودة لنعيشها لا لنفهمها. ففهم الحياة شيء صعب، وبالذات للذين يرتكسون إلى الأرض وإلى المادة وإلى الإهاب الترابي اللي هو الجزء الأساسي من تكوين الإنسان. يعني إيه الإهاب الترابي؟ نحن كوننا رب العباد من إهابين، إهاب الجلد أو التكوين، إهاب ترابي عشان نعرف نعيش على هذه الأرض 16 عنصرا التي تتكون منها التربة. نحن إذا حللنا جسد الإنسان نجد نفس عناصر التربة التي جئنا منها. اختلط التراب بالماء حتى يستطيع الإنسان أن يعيش على هذه الأرض. هذه الجزئية الأولى لتكوين الإنسان. ثم لم يأمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لأبينا آدم إلا بعد أن وضع فيه النفخة الروحية القدسية. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ ساجدين. ده أنا عايز يأخذ معايا إن شاء الله عشان أطمئن، أنا مفيش حد يستغل هذا الظلام. فإن شاء الله رب العالمين النفخة من روح الله هي الجزء النوراني الذي يجعل الإنسان مرتبطا بخالقه. وكلما ازدادت عتبة الإهاب الترابي حدثت حواجز عن القلب المضاء بنور الله عز وجل، فتجد أن الصلاة ليس فيها خشوع، قراءته للقرآن يقرأ القرآن ولكن لا يعمل ما فيه، يدعي أمام الناس كذا وكذا ولكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. إذا هو عبارة عن انقسام في شخصيته، شخصية تتعامل مع ظاهر الناس وشخصية أخرى للأسف الشديد صورة غير الصورة، يلقاك بوجه أبي بكر ولكن قلبه عبارة عن قلب أبو جهل. طيب، إذا نحن جزء من تكوين ترابي طيني نفخ فيه من روح الله عز وجل، فصرنا أنواع من المخلوقات. مخلوق لا يعرف إلا الخير، ولا تنازعه ولا تقاربه ولا تساوره أي نوع من وساوس الإيذاء أو الشر أو الأذى. ده مخلوق نوراني. طائفة الملائكة دي طائفة لا تعرف الشر، لا تفكر فيه، لا يخطر ببالها، لا تفكر عن العبادة مطلقا. كما بإذن الله رب العالمين ربنا يجعلنا وكما جمعنا في هذه القاعة في هذه الدنيا وفي هذه الأيام أن يجمعنا في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. هناك في الجنة يعيش الإنسان إنسانا ولكن بمنطق الملائكة، بمنطق الملائكة. ليه؟ الملائكة لا تفكر على لا تنام، حتى إبليس لا ينام. إبليس لا ينام. قال حسن يا بصري، هل ينام ابليس؟ قال لو نام لاستراحنا، لو ياخد بس ساعه هتغرس. لان هو شغال ايه؟ 24 ساعه في 24 ساعه، بجد وتخطيط يجي الجمع زي ده طيب كده ها؟ واحد يكون مشغول منكم بالايه؟ بالبورصه مثلا بالموبايل كده او السهم الفلاني قدر هو عايز يخرجه من الدرس يخرج تحدثه زوجته في البيت الولد حرارته 40 خد بالك انت يبتدي يسوي له الشكوك ادخل للشيخ عمر ولا ارجع للاداره لو ما رجعتش للاداره يقول لك انت عمرك بتتركنا في الازمات طب لو دخلت للشيخ عمر الشيخ عمر مش هينفعنا هيروح على بلدنا واحنا انا قاعد في الايه في الحرب الضروس هنا المهم مش عايز يخرج ايه اللي خلاه يخرج؟ ايه اللي خلاه يفتح الموبايل؟ سبحان الله من مس الحصى فقد لغى اثناء الجمعه لو لمحت واحد عندي في المسجد فتح الموبايل او غيره يعني امه قد دعت عليه في ليله القدر لان من مس الحصى يعني لو لعب السبحه بالنسبه له او لعب في السجاد او عدل في اهل الهندام او كل هذا لغو واللغو يبطل الجمعه ولذلك الانسان لما يدخل في درس العلم أنه في محراب العلم خلاص ينصت يعني يعطل نفسه ينقطع ساعة تبتل لله رب العالمين خلاص طيب أنا نفخة من قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله فالطائفة الأولى من المخلوقات طائفة لا تعرف إلا الخير طائفة الملائكة خلاص لا تفهم وطائفة أخرى لا ينازعها ولا يساورها ولا يخطر بالها مسائل الخير أبدا وهذه طائفة الشياطين دايما يعني يخطط ويبرمج وينفذ الأعمال التي تعمل حاجز ما بين العبد وبين ربه سبحان الله طائفة أخرى مركب فيها جانب الخير جانب الشر إذا غلب جانب الخير على جانب الشر صار هذا المكون أو هذا المخلوق خير عند الله من الملائكة وإذا أصبح فيه جانب الشر أكبر من جانب الخير صار عند الله أسوأ من الشيطان وأنا دائما أقول في محاضرات محاضرة هذه يحضر هنا في القاعة لو كشف عنا الحجاب رأينا الملائكة السياحون في الأرض الذين يلتمسون مجالس الذكر جالسين معنا إلى عنان السماء مع هؤلاء الملائكة من يحضر معنا آخر يحضر معنا من هم أفضل من الملائكة من الأفضل من الملائكة أنتم يا من غلب خيركم شركم وجئتم إلى درس العلم مبتغين مرضات الله ولإكثار سواد المسلمين والاستماع للأمر والنهي عندئذ نذكر من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه ومن أتاني مشيا أتيته هرولا ومن تقرر مني شبرا تقررت منه ذراعا من تقرر مني ذراعا تقررت إليه باعا إذا هذه العلاقة بين العبد وبين رب يحبهم ويحبونه قال ابن مسعود ليس العجب في يحبونه صح ولا لا ليست المشكلة أن الفقير يحب الغني ليه؟ لأنه قد يحتاج إليه يوما الفقير يحب الغني على أساس يعطيه الابن يحبك لأن عندما يقع في الأزمة في المدرسة أو في الجامعة أو يحبك لأنك تخرجه من الورطة فالأقل يحب الأكثر الأكبر الأكثر أو الأصغر يحب الأكبر ليه؟ لأنه قد يحتاجه في لحظات محددة لكن العجب هل رأيتم غنيا من الأغنياء؟ واحد من الجابدير كده على قناة من القنوات لو سمحت يا أخي الفقير بارك الله فيه وأطال في عمرك وبارك في أولادك أنا أقبل يدك ورأسك أن تأتي إلي كي أعطيك من هذا المال الذي عندي وجزاك الله خيرا لو سمحت لا تضن علي بهذه الخدمة عمرك شفت غني عمل هذه الحركة ولا في الأفلام صح ولا لا ولا في أفلام هوليوود تمام فالغريب ولله المثل الأعلى يحبهم ويحبونه طب يحبونه ها؟ نحن نحب الله يخرجنا من أزمة يشفي المريض ييسر لي أمر يفتح لي أبواب الرزق يعلمني شيء كنت جاهله لكن أن الغني القادر هو الذي يتودد وهو الذي يتحبب وهو الذي يتقرب، هنا تكمن المشكلة أو تكمن عدم الفهم. يكمن إيه؟ يعني الغني يتودد إلينا؟ نعم، يعني يقبل منا القليل ويلتمس لنا الأعذار ويمحو لنا السيئات. والناس والعياذ بالله رب العالمين تبحث عن عيوبنا وتكبرها وتنشرها وتفضحنا ولا تسترنا. شريح القاضي جعل منصة، منصة القضاء، فجاءت امرأتان في شهادة، قال اصعدي يا أمة الله أنت وصاحبك، أنت أختك، اطلعوا على المنصة. صعدوا على المنصة، أحدثت إحداهما صوتا ينبض الوضوء، فاستحت المرأة حياء غير طبيعي. فقال شريح، شريح سمع، قال ما اسمك؟ قالت اسمي فلانة بنت فلان. قال ما سمعت؟ قالت فلانة بنت فلان. قال ارفعي صوتك، فلانة بنت فلان تقول صاحبة الحمد لله لم يسمع. هو سمع من الأول. شوف الذي يتغافل، كل خطبة الجمعة التغافل. التغافل يعني ايه؟ يعني أعمل أن أنا مش واخد بالي. يقول الحكيم العربي: ليس الغبي بسيد في قومه، عمر الغبي ما يكون سيد في قومه، يكون زعيم. ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيدهم هو من ايه؟ يتغابى. يتغابى يعني ايه؟ يعمل انه مش واخد باله، زي ابنك يعمل حركه مش تمام. انت الام تلفت انتباهك، تقول اتركيه، اعملي نفسك ايه؟ مش واخده بالك. هذه سنه التغافل. هذه سنه الايه؟ التغافل. بكت امراه من شده الالم في بطنها لما حضر زوجها. فابتسم. قالت يا رجل استحي من الله، انا اشكو اليه؟ يقول لك انا بطني تؤلمني وتتمزق امعاء. وبعدين سبحان الله تضحك او تبتسم. قال والله من كم سنه وانا تزوجت؟ 37 سنه. المنذ 30 سنه وعين اليمنى هذه لا ارى بها. عين اليمنى لا ارى بها، لانه لم ايه؟ لم يشكو. ليه لم يشكو؟ انما ياخذ المذهب ليعقوبي انما اشكو بثي وحزني. لمن؟ الى الله، الى الله. فانت تنزل المساله بالعليم القدير. فانت ان شكوت الله لعباده فقد شكوت الذي يرحم الذي لا يرحم. نعود الى القضيه في مفتاح السؤال او مفتاح الدرس. هل الدنيا دار التكريم ولا دار ابتلاء؟ هي دار ابتلاء. مش دار حزن، لا، هي فيها احزان، لكن دار ابتلاء، دار اختبار يعني. دار اختبار. وفيها حالات أربعة. فيها حالات أربعة. ونعم الله فيها ثلاثة. نعم الله العامة، طبعاً أنت تعد نعمات الله لا تحصوها بالمليارات، لكن النعم تحت عناوين ثلاثة. نعمة الإيجاد أوجدنا المعلم. ونعمة الإمداد قبل أن ننزل إلى الأرض. أوجد لنا الأشجار والغابات والبحار والمحيطات والأرض والجبال والمعادن والثمرات والنبات والحيوان والعلم والتعلم والمعلمين والآباء والأمهات. كل ده نعمة الإيه؟ الإمداد. نعمة الإيجاد ثم نعمة الإمداد، دي النعمة الثانية. هذه هاتان النعمتان يشارك فيهما كل البشر اللي على سطح الأرض، اللي مؤمن بوجود الله واللي غير مؤمن بوجود الله. نعمة الإيجاد ثم نعمة الإيه؟ الإمداد. يختص المؤمن بنعمة خاصة، نعمة الهدى والرشاد. نعمة الهدى والرشاد. فتندرج حالات الناس تحت حالات الأربعة، إما طاعة أو معصية، وإما نعمة أو بلية. يبقى كم حالة الآن نعيش فيها؟ إما لا يمر إنسان إلا بهذه الحالات الأربعة، إما طاعة أو معصية، أو نعمة أو بلية. في الطاعة وجب الإنسان أن يستزيد وأن يخلص، في المعصية وجب أن يخف وأن يتوقف وأن يتوب، في النعمة وجب أن يشكر رب العباد عز وجل للتزيد، في البلية وجب أن يصبر. وسوف أخف عند المسألة الرابعة لأقول ما هي الابتلاءات التي تأتي للإنسان. اي ابتلاء يجي لك اي كلام تحت عنوان المصيبه، حتى سمى رب العباد مصيبه الموت، اي مصيبه اي ابتلاء، اما يعني مصيبه ردع، مصيبه ايه؟ ردع، او مصيبه رفع، او مصيبه دفع، او مصيبه كشف. اترجم اسم السويدي يعني اترجم عربي يعني. المصائب تنزل تحت هذه العناوين. مصيبه الردع تاتي لغير المؤمن، ان الله اذا يعني لا يملي الظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. يعني بمعنى كم عدد الحوادث التي قضت على انسان وهو يسير على رجليه، لكن لما واحد يطلع في الطابق الخمسين او الطابق المئة ويقع من فوق البرج، ها هو ده ايه؟ هذا هو ربنا يرفع ايه؟ ان الله لا يملي للظالم، يملي يعني ايه؟ يتركه يتركه. يقول يا الله الدنيا قائمة على ظلم يا شيخ، الناس الكبير يظلم الصغير والقوي يظلم يقتل الضعيف، هذه الى امد، هذه ايه؟ الى امد، سبحان الله العظيم، هذا الامد في مده محدده، لان الظالم هو صوت الله الذي يؤدب به عباده. صوت الله الذي يؤدب به عباده. العبد سبحان الله العظيم ان لما يكون متوكل على رب العباد عز وجل يرى ان الظالم انما يرفعه الله بظلمه، والله لو يدرك الظالم مال المظلوم عنده لفر منهم في الدنيا كي لا يستسمحه، يعني يقول انا اسف انا عملت بك كذا وكذا وظلمت، كي لان الله سبحانه وتعالى خبأ للمظلوم شيئا لا يعلمه الا رب العباد عز وجل. سبحان الله، لو يعلم الظالم مال المظلوم عنده لضن عليه بظلمه. يعني ايه ضن عليه بظلمه؟ ها؟ يبخل انه ايه؟ يظلم. ليه؟ ليه؟ وليه؟ واق سين الف ظلم باء، زوج مع زوجه، زوجه مع زوج، جار مع جاره، ابن مع ابن، اي فرق سبحان الله، ظلم يؤتى يوم القيامه فترد عليه مظلمته. اول ما يقضى يوم القيامه يقضى في الدماء ثم في المظالم، وقنطرة المظالم دي موجودة على الصراط يوم القيامة، يتوقف عندها الجميع. لو لتردن المخيط والمخيط. المخيط يعني ايه؟ ها؟ الابرة، المخيط منه مش اسمها ابرة ولا اسمها حاجة كمان. يكون عندها اسم تاني ولا فيها. المخيط أداة الخياطة صح؟ أداة الحياتة. لتردن المخيط والمخيط يعني ايه؟ الخيط اللي سبحان الله. لأن نعجة نطحت نعجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يمر مع أبي ذر. قال يا أبا ذر أتدري فيما ينطحان؟ قال لا والله يا نبي الله. طبعا احنا ما شاء الله لو احنا ماشيين مع الرسول نفتي على طول، نقول أنا فاهم، أنا عارف حيوان وفاهم، أنا عارف معاني، مش أنا عارف كفان، يا ابني أنت ما تعرف. أبو ذر مؤدب. وأنا طبعا أتمنى دائما هذه الأمنية لسه ما حصلتش قبل أن أغادر هذه الحياة. أجد رجلا أو امرأة من أصل عربي أسمع منه كلمة الله أعلم. يا الله أتمنى يحيل الأمر إذا أهل التخصص لا في حلال حرام إيه القضية طبعا. يقول لك واحدة تتصل بي يا شيخ نعم في العمل اليوم سألتني زميلة في فتوى في الدين. طب هي بتسألك ليه؟ يبقى علمت منها أنها كثيرة الإيه؟ عندها اسهال فتاوى، ده حادث اسهال فتاوى، فكل ما يسالوها تجاوب، فبقى مكان الايه؟ محط. طب انت مالك الاسئله؟ انت ايش دخلت الاسئله؟ سبحان الله العظيم، وتحل وتحرم، وهو يحل ويحرم، سبحان الله العظيم، قل الله اعلم. الرجل اعرابي، اعرابي. اول مره دخل الاسلام قال له اغتسل تعالى كان صلاه المغرب، سمع الرسول اخر صلى الله عليه وسلم قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. يعني ايه؟ انا ازوجك بنت من بناتي دول على اساس يشتغل عندي يا 8 سنوات يا 10 سنوات. ايما الاجلين قضيت اللي يعجبك يا 8 يا 10. سوره القصص تقول فلما قضى موسى الاجل الاعرابي اول مره يصلي واول مره يسمع القران واول مره يسمع هذه الايه رفع يده في المسجد النبوي قال يا رسول الله كم مكث موسى عند الرجل الصالح؟ القران ذكر لم يذكر ايه؟ هي 8 ولا ايه؟ 12. لو هذا الرجل يصلي بيننا كان نص القاعه عليه 8 ونص القاعه عليه ايه؟ 10 واحتمال ما كملش المده اي حاجه هنتكلم في الموضوع معنا طبعا. المهم الاغرب من الخيال ان الاخوات ربنا يبارك فيهم في قنوات مخصوصه للاكل. طب يعني البندوره ولا الطماطم على الخس على الجرجير على طبق مش عارف ايه وتساله مستوره ليه؟ بكام دولار بكام لو سمحت نصف ملعقه زيت ولا معلقتين يا ست حط زيت وزيت وخلاص سبحان الله. لكن لا في الفتاوى دي نسال بالتقدير بالضبط لكن في الدين سبحان الله. الرسول اذهلنا في اجابته على الوجه. يا رسول الله وعاش 8 ولا 10؟ قال انظرني حتى اسال من هو اعلم مني. الرسول صلى الله عليه وسلم وادخل البخلاء لمن سمع اسمه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال يا جبريل انت كنت موجود ايام موسى مش جبريل موجود ايه؟ من قبل ادم صح ولا لا؟ بلاش مفهومنا. كم مكث موسى عند هذا الرجل؟ أبو البنتين. جبريل يعلم كم مكث ولا ما يعلمش؟ يعلم، يعلم مثلا من أنه موجود على الله. قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. إذا ما فيش تصريح فتاوى من البلدية طالع من واحد. صح ولا لا؟ ولا من إدارة الجنسية؟ لا. ولا من وزارة كذا أبدا، سبحان الله. الفتاوى تكون على علم. على علم. وأجراكم على الحدود يا أجراكم على النار. من قال لا أدري فقد أفتى. الله أعلم. ليس بن سعد حمل مصريا 42 سؤال إلى المدينة حيث مالك. قال له صديقك ليس بن سعد يقول لك جاوبنا على الأسئلة دي للجماعة المصريين 42 سؤال. فأجاب مالك عن ست مسائل. و36 مسألة قال الله أعلم. معرفش ايه قد اعود الى مصر واقول لهم مالك امام دار الهجره وصاحب المذهب جاوب على ست اسئله 36 لا قال اقول لا ادري وادخل الجنه خير من ان افتي بجهل وادخل النار. تعالى انت تنسى من يعني من لكن احنا طبعا ايه اهانه كبيره للجين العربي والكروموسوم العربي عدنان وقحطان ان يعني كتير ما اعرفش يعني في حاجه ما في الدنيا ما اعرفهاش كله سبحان الله العظيم يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتى يقول لكم عندي. المهم ما علينا. فجبريل سال الله سبحانه وتعالى والله ابلغ جبريل وجبريل ابلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ابلغ الاعرابي ان موسى قضى ابر الاجلين واطولهما يعني عاش مع الرجل كم سنه؟ 10 سنوات. وقلت لكم من قبل او قلت في مرات سابقه في اماكن غير هذه كان الدستور المصري في هذا الزمن الاسره الثامنه عشر ايام سيدنا موسى تسقط عقوبه القاتل بعد مرور 10 سنوات من الحادث من القتل. نمت خلاص؟ اذا مر 10 سنوات على حادث القتل تسقط العقوبه ولذلك قال فرعون ايه؟ قال ذروني اقتل موسى. طب واحد حد يستطيع ان احد يستطيع ان يمنع فرعون عن قتل موسى؟ قال لا. فرعون عايز يقول اعملوا لي قانون استثنائي، قانون طوارئ، وعقب به ماده الدستور دي، واختلق ماده من عندي ان اقتل موسى لان هو بالقانون المصري موسى لا يطبق عليه عقوبه الايه؟ عقوبه القتل، ليه؟ لانه مر عليه ايه؟ 10 سنوات، فزاد ذروني اقتل موسى. فرفض حاشيه فرعون ومستشاروه ان يعطوه هذا الاستثناء. يبقى مين فرعون بالظبط؟ المعلم خلينا احنا في الابتداء. فأنت أنت في مسألة الابتلاء سبحان الله العظيم إما مصيبة رب تردع هذا الإنسان. شوف وصل الأمر بجبريل يقص على النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يا رسول الله لو رأيتني عندما قال فرعون آمنت الذي آمنت به بنو إسرائيل لو تراني وأنا أدس الماء في فمه كي يغرق قبل أن تلحقه رحمة الله. يعني غيرة من جبريل على مقام الربوبية فرعون ماذا قال فرعون؟ قال أنا إيه؟ هذا ربكم الأعلى. فجبريل يقول أنا كنت أريد أن يغرق قبل أن إيه؟ أن يقول عشان رحمة ربنا. يعني غيرة من جبريل على مقام التوحيد ومقام الألوهية سبحان الله، لأن جبريل يعلم كم هو رحمن ورحيم سبحانه وتعالى. قال ورحمتي وسعت كل شيء. ودائما كده قول يا رب أنت رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني، اللهم ارحمنا يا رب جميعا. فإذا مصيبة ردع بهذا الإنسان الذي لا يؤمن بالله ويعيد فسادا في الأرض. بس في نقطة، النجاشي ملك الحبشة لما أسلم لم يذكر في التاريخ أنه صلى أو صام أو حج، لم يذكر في كتب، يعني استقرأت كتب التاريخ فلم أجد كتابا في كتب السير ولا في التحقيق المعرفي يقول أن النجاشي صلى وصام وحج، ما حصلش. ولكن لما بلغت وفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه صف الصحابه وراءه وصلوا صلاه الغائب على النجاشي. وكان حول النجاشي اناس الحاشيه غير مسلمين. ورغم ذلك لما صنعه للمسلمين ولما صنعه من خير ولما صنعه من رحمه كان النجاشي من اهل الجنه. يبقى القضيه صلاه وصيام ولا القضيه تعامل مش معنى كده ان ما نقول يا عم الحمد لله انا مذهبي مذهب النجاشي، انا لا اصلي ولا اصلي شوف عمر في السويد قال الفتوى دي متوكل على الله. لا ما تكونش الخبر اصبح يعني القضيه وضعها عمر. جاء رجل ليشهد مع عمر يسال سؤال واحد تعرفه؟ قال نعم يا امير المؤمنين انا هشهد مع واحد لا اعرفه. سالوا عده اسئله، شوف منطق الاسلام في المعرفه. قال اانت جاره الادنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ انت جاره القريب؟ قال لا يا امير المؤمنين، اصل الجار يعرف عن جاره ما يعرف الاخرين، صح ولا لا؟ وبعدين الجار للجار حتى وين جار؟ اليهودي الذي سكن بجوار ابي حنيفه لما باع بيته اراد ان يبيع بيت، قال المشتري بكم؟ قالوا 200. قال له ولكن البيت الذي عن يمينك ب 100. قال ادري. قال وهو مثله تماما. قال ادري. قال فلم ال 200؟ قال 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار ابي حنيفه. انا ببيع لك ايه؟ جيره جيران جار الجار قبل الدار كما قالت ايه؟ اسيا امراه فرعون ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه، مش ابني لي بيتا عندك، لا ايه؟ ابني لي عندك بيتا، عندك الاول في معيتك، عندك بيتا في الجنه، فاختارت الجار قبل الدار سبحان الله، فانت تختار جار. عارف من حقوق الزوجات بس ما نخش القضيه دي لما ما تنفعش لحضرتك، حقوق الزوجات ان يسكنها زوجها بين اناس صالحين. يعني بس كده جنب امك ولا جنب اخوك ولا جنب ناس صالحين، يعني جنب صالحين يعني ما يجيش منهم مشاكل يعني، خلي بالك انت. طب الشرط ده كيف تحققه؟ صح؟ نحن نختار سكننا ولا مسكننا الذي اختارنا؟ اصبح مسكننا الذي اختارنا، اصبح لنا لا اله الا الله. المهم المهم فالمساله في قضيه جار عمر يسأل أأنت جاره الأدنى؟ قال له لا يا أمير المؤمنين. قال له عاملته بالدرهم والدينار، الناس أحبه طالما بعيد عن الدرهم والدينار. الناس احب بعيد عن اليورو والقرون طالما حبايب. اما نتعامل بالعشرة والعشرين والمئة والمئتين، ما سمي المال مالا الا لانه مال بالناس عن الحق. المال في اللغة العربية مادة مال، ومفيش مادة مال ابدا تكون فيها خير. يقول لك فلان حاله مات، يعني ايه؟ مات. الجدار مال، يعني ايه؟ سبحان الله. سمي المال مالا هكذا، لان عليا يقول رايت الناس قد مال الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مال. رايت الناس قد ذهب الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. رايت الناس من فضه الى من عنده فضه، ومن لا عنده فضه فعنه الناس من فضه. سبحان الله. يعني يقول لك انت معاك دولار تساوي دولار، ما معكش لا اله الا انت. فانت تعاملت بالدرهم والدينار قال لا من الكون. السؤال الثالث، هل صاهرت منهم او صاهر منك، يعني حصل بينهم نسب مصاهره؟ حكم في النسب الله اكبر. انت مش بتشوف النسب اول زياره نزورها للناس عشان ناخد بنتهم او ابنهم او او او سبحان الله بابتسامه والترحاب. يا ما شاء الله لابد مع التعاملات، صح ولا لا؟ انتوا فاهمين اكثر من محمد جدا، انتوا خايفين تضحكوا مش عارف خايفين من بعض ولا سبحان الله. ما علينا ما علينا، المهم يعني سبحان الله. ف يعني زمان من 30 سنه انا اتعلم من المولدين واتعلم منهم والله. اصبحت من الزوج وزوجته، بس كان جلسه معهم ايه امها موجوده في الجلسه يعني. فخلاص تم الصلح والنفوس هدأت وقف. يقول لي يا اخي مسكت يد الزوجه، بارك الله فيك يا اخي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من حنونه وحنانه ورحمته كان يضع لقمته في فم عائشه وياكل من المكان الذي اكلت من الثمره، يعني اكلت من التفاحه بهذا المكان، ياكل نفس المكان. مش لما انت تجد انت اكلت من الحته دي، لا يعني سبحان الله. فعائشه كان الرسول ياكل من المكان الذي اكلت منه. الكلام ده جميل ولا مش جميل؟ جميل. تعال للواقع المر. فطرقت الام على مكتبي بيدها، سامع الشيخ ماذا يقول؟ كان الرسول بس بطريقه يعني الناس الحمد لله ما بتشتغلش بالدعوه ولا كان طفشت في الناس، كان خرج الناس من دين ده افواج. سامع تقول الرسول كان بيطعم عائشه في فمها. لا ايوه عائشه، مش بنتك، مش بنتك عائشه. هتيجي انت عائشه لا اله الا انت سبحان لا اله الا الله. فالمسائل مش عايزه بهذا العنف. المهم، هل صاهرت منه او صاهر منك؟ لا لا ما سمعت. السؤال الرابع والاخير، لو هل رافقته في سفر؟ اللغه العربيه غريبه، يسمى السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الناس. فلان الصبح مسفر يعني ايه؟ ها؟ واضح؟ شوف امرأة يعني مسافرة يعني ايه؟ سبحان الله هكذا السفور يعني واخد بالك انت؟ المهم المهم يعني لا انت جار ولا عملت بالمال ولا حصل منكم نسب ولا رافقته في سفر، فسأله السؤال الخامس اخر سؤال. رأيته يطير الركوع والسجود في المسجد؟ قال له نعم. قال أنت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. يبقى الدين عبادات ولا معاملات نمرة واحد؟ معاملات. أو جستكم في 10 دقائق لما افتتحنا هذا الملتقى الأسبوع، قلت أن استقراء الآيات في القرآن 110 آية عبادات، و1405 آية خلق، والقرآن 6236 آية. فتقسم واحد على أربعة ضفنا 3236 على 1504 تقريبا ربع آيات القرآن عن إيه؟ عن الأخلاق. الأخلاق سبحان الله ما يوضع في الميزان، حتى أم سلمة أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة قرب الحشر. قالت يا رسول الله تزوج المرأة منا الرجل والرجبين، يعني واحد يموت واحد يطلق يعني تخلع من واحد، فمن تتزوج يوم القيامة؟ قال يا ام سلمه تتزوج احسنهم خلقا. يا ام سلمه ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخره. حسن الخلق حسن الخلق أفضل ما يوضع في الميزان. إحسان لدرجة أن إذا قيل لثلاثة من ذوي الهجة أصحاب العقول يقولون إن فلان صاحب خلق حسن فبها ونعم. سبحان الله، الخلق الحسن. اللهم حسن أخلاقنا يا رب وجنبنا سيء الأخلاق يا رب. فإذا الابتلاء يأتي للردع لمن لا يؤمن بالله وأبدا. طيب، ويأتي للمؤمن لحالتين المصيبة الابتلاء، دفع ورفع. تدفعه المصيبة نحو باب الله وترفعه المصيبة نحو مجال الله. تدفع نحو الباب لأن الإنسان أحيانا دعاء خفيف. أقول لكم شيء، لو أنا دعوت الآن مثلا للمريض، أنا ربنا يشفي عمر مش مرضان يا رب، اللي عندي مريض آمين تطلع منه إزاي؟ الله أكبر. واللي ما عندوش لا مريض ولا غيره مجمد آمين ولا شكرا. أنا لاحظت الناس طبعا عارفين آفة الثانوية العامة اللي هو الكانسر اللي موجود في الدول العربية، أيام الثانوية العامة أبعد في المجد. اللهم خذ يد أبنائنا في الامتحانات، الصفين اللي عندهم عيال في الثانوية العامة آمين دي توقع صف المجد، واللي عياله كبروا وتخرجوا والله الشيخ عمر شاغل باله بالعيال سبحان الله، ولا هو هنا خالص. اللي عنده ورث الدين عليه دين، اللهم سد عن المدينين ديونهم يا رب العالمين، اللهم اخذ ديوننا من اصحاب الدين، اللي عليه دين يا عين مسكين امين. يا سلام، هو خارج النبي الشيخ ما تنسانا من الدعاء سبحان الله، اما اللي معلوم دين. المؤمن ياتيه الابتلاء كي يدفعه نحو باب الله دفعا. يعني ياخذ الابتلاء ياخذ نحو باب الله. الله يا الله، وبعدين يرفعه نحو الجنان. ليه؟ ابن الجوزي وضعوا الماء مع زيت الزيتون في كأس واحدة، فبقانون الكثافة ايه اللي يحصل؟ الماء من فوق ولا زيت الزيتون من فوق؟ أكيد؟ طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا، لأن كثافة الزيت أقل من كثافة الماء. مش عارف عليكم، أنا هنا في مدينة العلم يعني مش عارف كده. فغار الماء وعاتب زيت الزيتون، قصه رمزيه لان فيه ناس وده يعني زيت الزيتون يتكلم. الرجل بيحكي مره امام مسجد يعني عالم، قال احكي لكم ان الحرام لا يرضى. عايز يحكي حكايه ان الحرام ما ينفعش. كان في ثلاث نصوص سرقوا قصر بيت واحد ثري، اخذوا الذهب اللي فيه وضعوها على حمار ونزلوا من فوق، لأن الرجل ساكن فوق جبل، نزلوا من فوق الجبل فتزحلقت قدم أحد النصوص فوقع قضى نعم مات. فضل إيه؟ لصي. فلصي اللص واحد من الملايين، وأنا ليه نقسم الكنز ده على اثنين؟ ما أنا أدفع دفعا وأخذ الكنز لوحدي. راح دفع سبعينه من فوق الجبل مات الثاني. خلاص؟ بقي من؟ لص واحد. بعد مدة عثرت قدمه في صخرة فوقع. فعاد عبد القمضان حمار بالثروة إلى الإيه؟ إلى صاحبه مرة أخرى. عرفتم يا إخوة مغزى القصة؟ فواحد من اللي قاعدين كده بس زي حضرتك يعني. قال يا شيخ التلات نصوص مات والحمار رجع، مين اللي حكى الحكاية؟ هذا الإمام الآن في خلاف في شمال القاهرة اعتذر الدعوة واعتذر سبحان الله، لأن المريدين من الذكاء والعبقرية المكان ومركز مين حكى الحكاية؟ الحمار؟ لا الحمار البعيد أنت هتحكمه إزاي ده؟ طب ده تفهمه إزاي؟ نسأل الله السلام. من 40 42 سنة من ساعة ما بدأت الدعوة قلت يا إخواننا إيه رأيكم نرجع المصريين تاني نعقد الزيجات في المساجد؟ قال يا شيخ في حد ياخد سواد المسجد؟ ايه الكلام العجيب ده؟ بس تعال. فجينا بعد كل جمعه هنا بدا كل ايه نعقد، اقول يا ابن كذا وفين حماك ونعقد وبيجي المندوب يخلص الاوراق. ففي مره ولد كده، قول يا ولد، قال نعم، بقول لحماه حماه الله والد العروس يعني اني احمد الله رب العالمين ومحمد استخرت الله سبحانه وتعالى ان يزوجني ان يزوج الشيخ عمر يا ابني متزوج ايه انت انت ابن النص حاجه ابن النص ده يتعبنا تعب ما في تعب ابن النص عارف ابن النص اللي هو ايه؟ اللي هو الولد الواقف عن ما في الكتب ولم يتربى على يد عالم ابن الكتاب ده عم زي الطفل الانانيين ما فيهوش روح مش معنى كده الطفل الانانيين في ايه اعدائي يعني ما فيهوش الايه زي اولادنا اللي راضعين من الايه؟ من اللبن الصناعي فمعاملته لنا صناعيه واخد بالك انت يعني التعامل بالايه؟ لا اله الا انت سبحانه فابن الكتاب وابن النص ده واقف عند النص لا نحن نريد روح الشريعه وروح الشريعة لا يحدثنا بها إلا الثوابت في العلم والذين قطعوا في العلم شوطا طويلا. أنا أريد أن أقول أن سبحان الله العظيم الإنسان عندما يبتلى يدفع نحو الله عز وجل فلما زيت الزيتون طلع فوق الماء ولا تمسكه طب وحده من لا يمسح لا إله إلا الله صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم لما ينزل سبحان الله فزلزل قال الماء لزيت الزيتون انا الذي سقيت امك الشجره صاحب ده وزيت الزيتون من امه شجره الزيتون انا الذي سقيت فلما وضعت معي في مكان واحد تعلو عليه مش عيب قله ادب والعين تعلو على الحاج ما فيش ادب ما فيش تربيه سبحان الله قال زيت الزيتون انت تسير في ربراب من الارض يعني انت ما تمشي تلاقي صخره ناحيتها تعدي وتلاقي سد تعالوا يعني انت بتتصرف لكن انا لما تألمت تحملت الم العصر والهصر زيت زيتون ده ازاي؟ ها؟ دخلت زيت زيتون في الايه؟ العصار في الايه؟ ابتلي يعني حصل لي ايه؟ ابتلاء خلي بالكم من المفهوم ايه عشان يكون زي قصه الحمار ابو دهب لا يعني فلما تحملت الم الحصر والهصر سبحان الله يعني سبحان الله فلما تحملت كانت ثمره الصبر انا ارتفعت عندما اعلو في مكان ولذلك واحد من المريدين حب يخفف الجلسه وهم جالسين في مجلس ابن قيم الجوزيه تلميذ ابن تيميه الواحد يقول لنا طرفه قال يا سيدي عشق فأر جبل في فأر أظن عارفين الفأر فأر مش حد عارف الفأر عشق جبلا الله حر يعشق اللي يحبه يعني فلما حصل منهم ألفة أمسك الفأر بخطام الجبل يعني خطام الجبل؟ الحبل اللي بإيه اللي بيجرمه الجبل مطيع بطبيعته صار خلفه فضل ماشي ودردشوا مع بعض فلما جاء الفأر عند بيته بيت الفار فين؟ ها؟ جحر داخل ايه؟ داخل جدار بحر احر حصل من الحرج انت لما تكون ماشي مع واحد صديق ليه تجيبه قدام الباب تقول له ايه؟ ها؟ صح ولا لا؟ ما بيقولوش ولا حاجه ولا ايه؟ بيقولوا طبعا في مرة اهل الكرم ازاي يعني طبعا فاحرج الفار ان طب الجبل ده الجحر ده يدخل ازاي؟ مكسوف يقول له ايه؟ تفضل فهم الجبل قال أيها الفأر إما أن تحب على قدرك ها لما تحب تحب الصرصار تحب نملة حشرة ثم 44 أما تحب جبل يعني سبحان الله أو أن تأتي ببيت على قدر من تحب صح ولا لا؟ عايز تحب جمال هكذا وإيه؟ كمل بقى سبحان الله العظيم فبكى ابن القيم أنا الحكاية أنت كيف دي طرفة قالوا ما لك إيمان؟ قال وانت ايها المسلم اما ان تصلي صلاه على مقام ربك او ان تعبد ربا على مقام صلاتك. يا الله يا اما تعبد مقام الله فتقف في الصلاه خاشع خاضع خائف مستبشر امل والم يعني قبول وخوف وخوف ورجاء في الصلاه واما انك تعبد رب على صلاتك التعبانه دي سبحان الله العظيم. فإذا الله يأتي بالابتلاء للعبد ليدفعه نحو بابه ثم يرفعه إلى جنابه. أول ما يرفعه لجنابه 16 آية كانت من سورة طه، كانت سبب خير على عمر بن الخطاب وعلى الإسلام كله، صح ولا لا؟ أو قرأ طه ما أنزلنا على عند فضل أخته، ما أنزلنا على القرآن تذكرة، 16 آية. أول ما وقف عند الآية 16 دخل الإسلام في قلبه، فكان خير لعمر وخير للإسلام. طب نحن قرأنا القرآن كله، بالله عليك أليس في كل جمعة يسنى أن نقرأ سورة الكهف؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وبعدين قال إيه؟ قيما. ما هو القيم؟ القيم عند اللغة، في اللغة العربية هو الأمير. قيم الحاكم، عمدة المدينة، عمدة البلدية، المحافظ. قيم القوامة، حتى في القوامة في الزوجية تشترط أمرين، القدرة والشفقة. اللي قيم ومش شفيق تسحب منه القوامة، اللي قيم ومش شفيق لا تناسبه القوامة، ما ينفعش. لازم يكون حازم وفي نفس الوقت رحيم. قال رب العباد وهو الغفور الودود. غفور وايه؟ ودود. ليه غفور ودود؟ ليه؟ لأن لو غفور بس يعاتبك على ما اقترفت من ذنوب. أنت لما تغضب من زوجتك كما هي العادة عندك، مش أنت في حتة تانية عندك، وتقعد تتعاتبه لتصفية الإيه؟ الأجواء. إذا بدأت لغة العتاب ازدادت المشكلة مشاكل، لأن ما علمونا صغارا كيف نختلف؟ كيف نتناقش؟ وإذا ضعفت حجة الرجل على صوته، إذا ضعفت حجة المرأة على صوتها، والجيران وإحنا قاعدين في لندن يسمعوا المشكلة وهم في إيه؟ ساكنين في هلسنكي، يعني سبحان الله يسمعوا إيه؟ يسمعوا الضوضاء اللي بين الاثنين. نحن لا نجيد أدب الخلاف، فنعمل إيه؟ نقلب الصفحة. نقلب الصفحة. ونتخلص من فقه الصندوق الأسود. الكلام ده مفهوم ولا مش واضح؟ على طريقة الجمل وطريقة زيت الزيتون وطريقة الحمار اللي سرق عليه الذهب، رمزية يعني. الصندوق الأسود ما الذي يتعبنا فيه؟ اللي بنخرج منه كل المسائل. أنا قلت لكم من قبل أن الرجل والمرأة أحيانا، مش أحيانا وغالبا، أنا ليا كيسين في الذاكرة، جرابان، كيسان، كيس وكيس، عرفت؟ والمرأة لها في ذاكرتها نحو الرجل أيضا كيسان. كيس مثقوب في ثقب وكيس غير مثقوب، يضع الطرف ألف، مش هقول زوج ولا زوجة، يضع الطرف ألف، كل حسنات الطرف الثاني في الكيس المخروط، ويضع كل السيئات في الكيس اللي ايه؟ اللي مش مخروط. يبقى انت عند زوجتك ملياردير سيئات، صح ولا لا؟ وهي عندك مليونير، خدها مليونير عشان هي حنينة شوية، مليونير ايه؟ سيئات. فلما أجلس أحكم بين اثنين، بقول والله يا سيدنا الشيخ أنت زي أبويا ما رأيت منه خيرا قط. الكيس المخروم اشتغل، هو ده الكيس المخروم، هو ده الكيس المخروم، ما شفتش خير أبدا، ولا ابتسم مرة، ولا كان كريم مرة. يعني لا إله إلا الله، جاءها زهير سبحان أول هنا اشتغل زهير، لا إله إلا الله، وهو نفس القضية، يقول أبدا يا عم الله يرضى عليك. طيب أقول لك شيء، أقول لك شيء، من منا كما قلت في العشر دقائق في افتتاح الملتقى جامل زوجته 5 مجاملات في اليوم؟ صعب، أنا صعب، مش مصادق والله ما أنت صادق، صعب سبحان الله، هذا رجل صريح واضح معانا. 5 مجاملات هي ده، لو 5 مجاملات في القرن يبقى حدث في مثل هذا القرن، يعني سبحان الله حدث تؤرخ في التاريخ، زي الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، الهنود الحمر في أمريكا، قصة كده في التاريخ يعني يحكى أن، خلي بالك أنت 5 مجاملات في اليوم يعني علميا ونفسيا المرأة إذا جاملتها 5 مجاملات في اليوم تنضبط نفسيتها، فلا تشعر بأن في خلل كبير حدث ما بين انتقالها من بيت أبيها وأمها إلى بيت زوجها. 5 مجاملات يعني مش هقول يعني قصيدة كل شوية، لا هو القضية جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيكم يا أولاد قبلوا يد أمكم التي هزت لنا الطعام، الله يعطيك الصحة، الله يطويك علينا يا شيخ، أنا مبيح لك النفاق ولو أنت كذاب، يعني رأيك أنا تفهم التصريح ده؟ فكده سبحانه وتعالى انا ابيح لك، خلي بالك الكذب مباح بين الزوج وزوجته من في هذه الامور، يعني خلي بالك الكذب يعني مش من الديانه، لا الكذب يعني ايه؟ يعني مثلا اوتيت قدرا محدودا مثلا من الجمال، تقعد كده تقول ايه؟ لا قوه الا بالله، اولاد عمركم شفتوا الشمس في السويد تطلع في الشتاء بعد المغرب امكم اللهم اني اعوذ بك من الكذب اعوذ بك من النفاق، لا لا سبحان الله، يعني هذا كذب مباح، يعني يصل هذا الامر الى هذه القضيه، يصل سبحان الله ويقول ايه؟ شوفوا يا اولاد نشعر ازاي بالسكينه وابوك منا ربنا ما يحرمناش منه، يا رب استغفرك اللهم من الكذب يا رب، اللهم حوالينا ولا عليك يا رب سبحان الله، وبعدين سبحان الله نافخيه يا ابنتي انا مشيش كاب اديك الغش حرام ولكن الامور دي حلال سبحان الله، يا ابو فلان سالت على اختك اليوم، لا والله يا اخي اتق الله سعد، وانت ما بينك وبين اخته ايه؟ كما كان بين ابي لهب وعمر رضي الله عنه، لكن لكن يعني يا سلام الله اكبر لا قوه الا بالله، رجل كانت زوجته تكره اخته كراهيه عجز، وانت ما بين حاجه كراهيه وجامي فطبيعي يعني يهدي الموضوع ازاي؟ والحق اخته بامه، يعني بقى اخته وامه جافه مضر خلاص، فعلم ان زوجته يعني تحب ايه؟ من باب الفضول بس من تدشف ولا حاجه لا سمح الله، يعني تتحسس الموبايل بتاعه والايميل والرسائل النصيه الشبكة العنكبوتية دي، وحدث من العالم العالم إلا بين العرب والمسلمين، فرق المهم يعني، فسبحان الله كتب لصديق له، كتب يعني الكلام كده، هو ملوش صديق اسمه محمود، كتب أخي الحبيب محمود، أنا بفضل الله 29 عاما أعيش في هناءة مع زوجتي، لكن الحقيقة لا يخلو إنسان من عيب، عيبها الوحيد أنها طبقت أمي وأختي. وانا نفسيا كصديق لي ابلغك سرا سوف اصبر عليها سته اشهر، فاذا لم تغترب منه وتعاملهم معامله طيبه انا ربما افكر بزوجتي الثانيه، بس وما فيش صديق اسمه محمود ولا غيره. من ثاني يوم جاله اخته وامه حساسيه من كثر القبلات تحت الزوجه في خدودهن، لما ايه وجالهم مصدر نفسي وتكسرت عظامه من الاحضان الدافئه والساخنه والمميته سبحان الله، هذا كذب مباح، هذا كذب مباح، ولكن لو عامل الزوج زوجته كما يحب، والله مره سالت السنه الماضيه قبل المصلين عندي في المسجد، قلت له بالله عليك انا حضرت الخطبه وحضرت الدرس، تحب ان تزوج ابنتك فلتتكلم الى رجل في مثل اخلاقك، المسجد كله حرام يا شيخ حرام مسكينه حرام مسكينه، فصدق في ايه؟ في ابنته، لكن لا يظن ان زوجته ايه؟ لها ايه؟ لها اب ورب ولها ام حنونه عايزه سبحان الله لا اله الا انت سبحانك سبحان الله العظيم، فانا اريد ان اقول ان الانسان لما يتعامل بما يرضي الله لله ولوجه الله رب العباد والراحمين واصبح ما له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني اود ان كان في العمر البقيه ان ناتي مره لكم عندكم دوره مكثفه يومين كده سبت واحد او جمعه وسبت واحد عن الحياه الاسريه وكيف نختلف وكيف نحل المشاكل وبعدين نفهم ابنائنا وبناتنا نفهم الولد يعني ايه بنت؟ يعني ايه انثى؟ ونفهم البنت يعني ايه ولد؟ يعني ايه ذكر؟ هو ليس اخاها وليس اباها ولا عمها ولا خالها، هذا زوج له طبائع معينه جاي من بيئه مختلفه سبحان الله العظيم، وهو ايضا يفهمه هذه ليست امك وليست اختك، لا هذه زوجه لها كما لها حقوق عليها واجبات وانت ايضا لك هذه المسؤوليه، فالابتلاءات تاتي للمؤمنين دفعا نحو باب الله ثم رفعت لجناب الله سبحانه. أما آخر نوع من الابتلاءات وابتلاء الكشف، هذا للأنبياء يكشف الله لهم إيه؟ الحقائق، كيونس في بطن الحوت، كموسى في قضية فرعون وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، كإبراهيم في قضية النار، كرسولنا صلى الله عليه وسلم في قضية الابتلاءات المتتالية. الابتلاءات إيه؟ للكشف، عشان يكشف الحقائق لهؤلاء المكرمين من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. ماذا أردت أن أقول لكم؟ أردت أن أقول أن الحياة لا تصفو إلا بقدر ما صفيت قلبك أنت من أمراض. الإنسان اللي عنده غل عمره قلبه يصفو، الإنسان اللي عنده حسد عمره ما قلبه يصفو، الإنسان اللي دائما كثير النقد في ناس البيوت الرجل يدخل الزوج يعمل كده على الطلب أو النظارة كده تراكم شغال في لجنة التفتيش النووي في اللجنة، في ايه في ما تمسح يا سيدي؟ القرآن ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يمزق معهن الله يقوم البيت يخصب نعلا ويرقع ثوبه حتى يتحدر من جبينه العرق صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم من على الطعام ويأتي بالملح أو الماء. أقول عائشة أخدمك أنا يا رسول الله، أقول ألا أخدمك مرة مرة كده أخدمك سبحان الله العظيم. وأنتم رأيتم المجتمع التشاركي هنا؟ ده كان عندنا في البلد زمان في القرى وفي الأرياف وفي النجوع كل البيئة العربية، لو أم وأب زاروا ابنهم الذي أنجب حديثا وجدوه مثلا ينظم الولد، هيروح الأب والأم يعملوا مأتم لتقبل العزاء في هذا الولد الذي مات، صح ولا مش صح؟ كان صح ولا مش صح؟ تمام. احنا نتكلم الدغري، الله سبحان الله يعتبر ان الرجل. امال احنا وإحنا مزوجينك فين؟ ليه أنت مزوجها بالساعة؟ سبحان الله، فين مزوجينك فين؟ فالمصيبة أننا جئنا من بيئات فيها عادات لا علاقة لها بإذن الله، ثم أردنا أن نسلم. أقول لك شيء، أنا ممكن في مغنو أو في لون أو في أيمن أو في منهاجم أو باريس أعرف أن الأسرة دي عربية ولا مش عربية من غير ما أبص. هلاقي الراجل ماشي وصل مغنو وهي لسه على حدود لندن. إنه عيني مش معاه. سبحان الله، أحسن تصيبه جينات موتة ولا حاجة، أنا في مصيبة كارثة كارثة. أقول لك حكاية سخيفة لكن حصلت في نيوجيرسي جنب نيويورك. امرأة مع جوز كبيرة السن تجلس خلف زجاج البيت بتاعها في أول طابق، فتلمح واحد عليه سمة الإسلام لأنه لحية وزوجته محجبة عن جوز. كل يوم يوصلها إلى المكتب، ومكتبها المكتب العمل بتاعها في نفس البناية اللي عجوز تسكن فيها. فتلاحظ حاجة غريبة، ينزل الزوج في الباب بتاعه للسيارة ويلف حول السيارة ويفتح الباب لزوجته فتنزل. مرة اثنين ثلاثة أسبوع أسبوعين، فرحت المرأة العجوز تسعينية قالت والله ده المسلمين دول عجب لهذه هذا الحنان هذا الاتقين، هذا لا تراه الا في افلام هوليوود ومع الحب العلمي في هوليوود، لكن ان واحد يعمل معجزه كده كل يوم سبحان الله. فراحت توكأت على العصا واقتربت منه. جود مورنينج جود مورنينج. قالت له انا مبسوطه منك، بس غيرتها بالانجليزي يعني بالعربي. انا مبسوطه منك جدا ان انت مسلمين وتعاملوا زوجاتك مش شكل ده. هو بقى جدا. لا اصل انت خربان ما يفتحش الا تاخد احوالك. خرب كل الموضوع. لا اله الا انت سبحانك. طب اللي عليك ده يذبح ولا لا يذبح؟ يضحك في العيد ولا لا يضحك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يعني والله لو كنت ننسى ما نضحك، بس انا مسكت شوية كده وفي اولا اردت ان اقول ان الحياة توسط، واحمد رب العباد انكم تعيشون في مجتمع امن وانتم سبيل امام هذا المجتمع، والناس ينتظرون منكم من غير المسلمين السعوديين، ينتظروا من اخوانهم المسلمين والمسلمات السعوديين والسعوديات الخير الكثير في التعامل الحقيقي بوجه الاسلام الحضاري الذي كنا نتحدث عنه في خطبه الجمعه اليوم. فالعالم كله يتوق الينا، ولا نريد ان نشوه صوره الاسلام من قريب او من بعيد. كونوا احجار بناء، لا تكونوا معاول هدم. حقيقة هؤلاء القوم أمنوا أبناءنا ومكثتم بينهم بالتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي وأولادنا تعلموا أرقى تعليم. وسبحان الله العظيم هذا الاجتماع الذي جلسنا فيه اليوم لو أردنا في بعض الدول العربية والإسلامية أن نقدم مثل هذا الاجتماع هيطلبوا مننا بالهويات وأسماء اللي يحضروا تواريخ ميلادهم وملفاتهم كاملة. وبعدين احنا قدمناه في نوفمبر 2015 هيردوا علينا ان شاء الله في نوفمبر 2033 بالرفض سبحان الله وعدم إقامة الاجتماع. اما هنا الحمد لله رب العالمين مجرد ان كده قلت لسه اتصل بكم نؤمن عايزين تأمين المكان ولا. بالله عليكم النفوس مجبولة على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. ولذلك ارى ان اي انسان يخرج في هذا المجتمع يصير آثما يتهرب من الضرائب يصير خائنا للامانة. فعليكم كما اخذتم حقوقا ان تؤدوا واجبات. شكر الله هذه الدعوة الكريمة لأخي الكريم الشيخ علي بارك الله ولك لنا فيه وأخونا ابننا ضياء وأبو عبد الله والإخوة والأخوات كلهم. سعدت ببقائي بينكم هذه السريعات حرقة محمد أول الله سعيد أذكر لأنه سعيد الله عليه ثوابه يعني هو العمود الأساسي للعمل ربنا يبارك فيه. بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم. إن كنتم وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين. وإن كنتم ما رأيتم شيئا مما كنتم تنتظرونه فحسبكم الله ونعم الوكيل. وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله فضيلة الدكتور عمر الكاتب عنا خير الجزاء وأفاض لنا بعمره وجعل لنا لقاء كل عام إن شاء الله نلتقي معه لنستمع إلى كل شيء جميل ولنطبق ما سمعناه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرر هذا اللقاء بحضوركم جميعا. ونحن فعلا في هذه البلاد نحتاج إلى هذه الأخوة والمحبة ونحتاج إلى الصدق في التعامل ونحتاج أن نعطف على زوجاتنا وأبنائنا وأسرنا ونحتاج أن نقدم لهذا المجتمع نموذجا إسلاميا واعيا خاصة وأن هؤلاء الناس الذين نسكن بين أصغرهم يحتاجون منا ذلك الوضوح في التعامل الصدق والمحبة وأن نتعاون جميعا على البر والتقوى. يبقى لنا مرة أخرى أن نشكر جزيل الشكر دكتور عمر على زيارته ونتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ويعدنا إن شاء الله لقاءات متكررة معه كل عام إن لم يكن كل يوم يعني لكن كل عام حتى يعني لا نصرف في الأمل. وهو كريم ونحن نستحق منه ذلك في هذه الغربة التي نحن فيها. الإخوة والأخوات نبدأ بمجموعة من الأسئلة ونستمع إلى الإجابة إليها إن شاء الله. السلام عليكم يا سيادة الدكتور الفاضل، أسألكم الدعاء لي بالثبات والستر. طلقت من شيعي لم يكن بيننا أي مشاكل لكن كان يبغض الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو لي ربي أن ينصرني. اتفضل معي. نسأل الله أن يثبتك ويثبتنا جميعا ويهدينا سواء السبيل ويرد مظلمتك ويعوض الخير مما أخذتك. سؤال من ضد أو أخ يقول ما هو حكم العيش مع عائلتي هم ليسوا على دين الإسلام؟ السؤال الأول. والله نحن نتعايش مع غير المسلمين ود طالما نحن نحافظ على يعني شريعتنا وطقوس عباداتنا دون المساس بهم وبالذات اذا كانوا رحم اب او ام. لان الاسلام يعني يقول للمسلم او المسلمه اذا كان الاب او الام يعبدون صنما من الاصنام صنم وهذا الأب مقعد أو الأم وجب أن يقوم الابن بحمل أبيه بحمل الأب أو الأم على كتفيه وأن يذهب به إلى معبده وأن يتركه ليمارس طقوس عبادته ثم يعيده إلى البيت مرة أخرى. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. أنا متزوجة وأسافر إلى السويد دائما لوحدي بدون زوجي، ليس لدي إقامة، ما حكم الشرع؟ والله يعني أنتم بين حكمين، في حكم يعني يمنع سفر المرأة من غير محرم، ولكن بظروف الحياة هنا في الرب وأنتم لكم فقه يعني أقليات، يعني أرى والله أعلم تأخذهم باب التيسير. بعض العلماء يبيحون طالما تأمل المرأة على نفسها الشرك، هذه مجتمعات آمنة إن شاء الله. ما الدليل من القرآن والسنة على إفطار الحائض في رمضان والامتناع عن الصلاة؟ امتناع عن الصلاة هذا سؤال فقهي، الأسئلة الفقهية التي ليست المحاضرة نحيف على أخونا الشيخ علي ونحاول نجاوب عليها فيما بعد إن شاء الله بإذن الله. على الموقع عندي صفحة ترون بنك الفتاوى، قسم في بنك الفتاوى أو قناة اليوتيوب التي أتمنى أن تشاركوا فيها، فيها 13 مليون واحد مشاركة حتى يصلكم أولا بأول كل المحاضرات التي نقولها في جميع أنحاء العالم، وبالذات يعني حتى ما كانش محاضرات يبقى طرائف يعني تستفيدوا من أي حاجة. سؤال يتعلق بعلاقتنا باليهود والنصارى أو المسيحيين، والسؤال يقول هم يتعاملون معنا بأخلاق الإسلام أكثر من المسلم، فهل نحن مكلفون أن نتعامل بروح المواطنة؟ وكما قلت إن القرآن الكريم لم يلغي أخوة الوطن مع المخالفين للدين. كيف؟ قال ربنا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا. هل كان قوم شعيب مؤمنين به؟ لا. هل قوم عاد آمنوا بهود عليه السلام؟ أبدا. هل آمن قوم ثمود بسيدنا صالح؟ أبدا. رغم عدم إيمانه وعدم دخوله في دينه، هل محى رب العباد أخوتهم له وأخوتهم لك؟ وإلى ثمود أخاه وإلى عاد أخاه وإلى مدين أخاه، هذه الأخوة أخوة ماذا؟ أخوة الوطن. يا شيخنا العزيز، هل تسامح حتى لو تعرضت للظلم؟ والله هذه مقدرة يعني ولئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، هذا هو العدل. أما الفضل ولئن صبرتم فهو خير الصابرين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تخيل الأجر على الله، أنا لو أخذت حقي في الدنيا هاخد حقي وسيلة قانونية وغيرها وإصلاح المصلحين وغيره، لكن إذا تركت الأمر لله رب العالمين، أنا دائما أقول من أردت إذا أردت أنت أن تقطع لمن ظلمك أصبعا من أصابعه دعه لله يقطع لك يدك، وإذا أردت أن تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه، وإذا تمنيت أن تقطع له ذراعه دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها، فداع الله ينتصر لك، لا تنتصر أنت لك، ليس تجد دعوة لقطع الإصبع واليد عشان حد يقتص كده. كتاب فقه الغربة نعم من تأليف الدكتور عمر عبد الكافي، أين أجده؟ والله إلى الآن أنا لما كان صرفنا أستاذنا الكريم في فقه الأقليات أنا توقفت، ولكن إن شاء الله قريبا بإذن الله في أقرب وقت سوف تجدون على موقعي وعلى قناة اليوتيوب كل الأسئلة التي تخص الذين يقيمون في أرض ليست بالغالبية فيها للمسلمين، فإن شاء الله رب العالمين ييسر لنا إظهار هذا ما كتبناه إليكم. سؤال يتعلق بالاندماج في المجتمع، أقول أو يقول صاحب السؤال ماذا نفعل والاختبار شرطا للتعليم هنا، خصوصا بعض الحصص تمر فيها يمر فيها الاندماج مع الجنس الآخر. يعني هذا من فقه الضرورات وفقه الموجود الحالي، طالما أنا عندي ثوابت معينة ورغم ذلك لا بد لنا أن نتقارب للقوم وأنا يعني نندمج معهم سبحان الله، طالما يعني هذا لا يذيب يعني اصولا لنا او يذيب يعني قواعد مقدسة عندنا، عندئذ أنا أرى أن هذه المجتمعات مجتمعات فيها من التسامح بطريقة أن كل واحد يستطيع أن يحافظ على هويته، ولكن لا بد من أن نشارك هذا المجتمع ولا ننعزل عنه. في بعض الأسئلة أنا الحقيقة احتراما لجميع الأسئلة لكنها تتعلق بتحديد مواعيد أو التواصل مع فضيلتكم. على موقع أي حد يتواصل معك في أي وقت. الأخت تقول أن أصوم منذ 10 سنين الاثنين والخميس. هنا الأمر يكون صعب حينما يكون اليوم طويل، فأشعر بألم ويعني تعب. بارك الله فيك، أنت يا ابنتي تصنعين نفلا. هذا النفل لا يجب أن يؤدي إلى إضرار الصحة، فالصحة والحفاظ على النفس أحد كليات الإسلام الخمسة. وبعدين تستطيعي طالما أن تضعفي في اليوم الطويل أو يكون عندك يعني تعب شديد في هذا الأمر، هذه نافلة أنت ما كلفت بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح أيام الشتاء قادمة إليكم، ونعرفهم عندكم المرض بفضل الله إلى قبل الظهر بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن تصوم فيها إن شاء الله. هناك أسئلة فقهية تتعلق بصعوبة الصلوات خاصة في فترة الشتاء، فتقترب الأوقات من بعضها ونحن خارج المنزل، فهل يجوز أن نجمع هذا السؤال في الأخير؟ بالضرورة توفق إن شاء الله، بأن كل هذه الأسئلة موجودة إجابتها على الموقع. أرجو من الأخوات يعني لما الأسئلة التي لم يعني أقرأها لها يعني أنا كنت أقول أنا عام. نحب أن نطمئن على أهلنا في مصر، هل سجلت هذه المحاضرة حيث نحصل عليها أو أن توضع باليوتيوب؟ أي سؤال محاضرة. فني، يعني هذه المحاضرة التي تكلمنا فيها. أكيد مسجلة. أنا أقول لك دكتور محمد وأضعها على الموقع إن شاء الله، يعني أعطاها اليوم حتى على الموقع اليوم بالليل، يعني تسمعها تاني يعني أنت عشان تجبنوني بارك الله فيك. السلام عليكم، ما الحل مع الأولاد التي لا تنتظم بالصلاة وبأي أسلوب يجب التعامل معها؟ أنا أسلوب الأمر والنهي الذي كان على أيام الآباء أو أجدادنا أسلوب لا يصلح مع جيل العولمة وجيل العالم الافتراضي. يجب أولاً أن نقترب منه، يعني نحن كنا في جيل نقبل يد الأب ويد الأم ورؤوسهم كي يرضوا عنا. وعشنا إلى أننا أصبحنا نقبل يد أبنائنا وبناتنا كي يرضوا عنا. يعني شتان ما بين القبلتين يعني، لكن نحن نتود أن نقترب منهم، نحاول هذا جيل الإقناع، هذا جيل التساؤلات، ليست هناك مفروضة فرضا، هذه نحببهم في الله سبحانه وتعالى، ويعني برنامج جميل جدا سوف يعرض على 40 قناة في رمضان القادم بإذن الله، وربما تابعت الأجزاء الثلاثة الأولى سواعد اللقاء مع مجموعة من العلماء الفضلاء. أنا كنت انتهينا من تسجيله الأسبوع الماضي وسوف يعرض على جميع القنوات 40 قناة تقريبا. سواعد اللقاء هذه تتحدث هذا العام عن أسماء لا تسمى وكيف نحفظ أطفالنا في أسماء لا تسمى، فسوف يكون له فائدة جدا. سيدي الشيخ، لدي ولد عمره 14 سنة وأخاف عليه كثيرا من أن تتبدل أخلاقه، فهنا لا مانع من فعل ما يشاء بالمرء تحت عنوان الحرية، ماذا أفعل حتى يبقى محافظا على ما تربى عليه؟ أنا لست مكلفا، يعني كلنا يعني كآباء وأمهات لست مكلفين بقتل الميكروبات والجراثيم، ولكن مكلفين بتقوية أجهزة المناعة، يعني تقوية أن نفهمهم حقيقة الدين الذي ينتمي إليه، حقيقة الأصول التي ينتمي إليه، ثم بالحب وبالاحتواء وبالصداقة على كل أب أن يصادق ولده ويصادق ابنته، وعلى كل أم أن تصادق ولدها وتصادق ابنتها، ولا داعي لإظهار العيوب، وإنما التغافل، والتغافل عندئذ سوف يقترب منا أبناؤنا. وفي نقطة مهمة جدا، أنا لا أربي، أنت لا تربي، إنما المربي هو الله رب العالمين ورب العالمين. الصبر على البلاء، الأنبياء عليهم السلام أولو العزم، ونحن البشر كيف نربي أنفسنا على الصبر كالأنبياء؟ نسأل الله دائما المدد، دائما المدد من الله، دائما الدعاء، دائما دعاء سيدنا موسى اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، دائما الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، دائما حسبي الله ونعم الوكيل، دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. والله كثرة الذكر كثرة الذكر وقراءة القرآن يصبر الإنسان ويعطيه طاقة إيجابية لا قوة إلا بالله. تقول السائلة: زوجي بعض الأحيان عندما يغضب يتلفظ بكلام لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به، وكثيرا يغضب على شيء ليس له قيمة، فكيف أتعامل مع ذلك؟ كل واحد فينا يا ابنتي عنده باب من أبواب الابتلاء. هذا باب من باب الابتلاء، الزوج عصب وإذا يعني غضب فلا يقوم لضبطه شيء فيتلفظ بهذه الألفاظ. اصبري واحتسب هذا الصبر وجرعة الغد تبقى في ميزان حسناتك. صحيح ممكن تسخر إحداهن وتقول ولو سلكنا مسألة الشعوبة في مسألة الصبر جيل الضغط والعصبي والسكري وشاشة العظام وسقط الشعر، كل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى سوف يكون في ميزانها. كل واحد له باب من أبواب الابتلاء، واحد ابتلى في ابنه، في زوجته، في زوجها، في قريبه، في أخيه، في أخته، في العم، وهكذا كل واحد له باب من أبواب الابتلاء. فلتصبري ولتحتسبي، نسأل الله سبحانه أن يصبرنا جميعا وأن يقبل دولتنا الصالحات. السؤال الأخير وبه نختم إن شاء الله: ما رأيكم في من يقول بحرمة إقامتنا في هذه البلاد؟ الذي يقول بحرمة إقامتكم في هذه البلاد نتطوع جميعا أنا وأنتم أدفع أول 1000 قرون بإذن الله لنقطع له بطاقة صغيرة ليعود بأول طائرة إلى إيه؟ إلى بلدته، إلى حيث إيه؟ يعني بلد المنشأ، فيعود هناك عن هناك ويفتك هناك ان شاء الله عبر الاثير، لكن يجلس وتصطيم ويعيش مع جبنه ويفتي بهذا يعني ده بالظبط من اللي حكى حكايه في الوار ولا سبحان الله، فيبني عملاته في احسن ويريح الجميع وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله.